سمعت في قول السائلة: ماذا تفعل المرأة إذا أتتها العادة الشهرية وهي قبل الميقات، هل تحرم أم لا؟ إذا جاءت العادة تحرم من الميقات وهي ولا بأس. أحرمت أم زوجة الصديق رضي الله عنها وهي مشاش من الميقات، لكن لا تطوف حتى تطوف، تبقى في بيتها في شقتها، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وطافت والحمد لله. أما الإحرام لا بأس، تحرم وهي حائض أو نفسها لا حرج، تلبي مع الناس تذكر الله تلبي، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر، فهي طهرت وعافت صلت والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.